AVM édition. Hadimbilé. Ayo Ali. خطر طريق وشكير ونسى الجلمة تسمرة تسمرة والرباطة غاشي عبدالة حسن القريع ومع عسالي البحري صاحبي ردح وما قاع وغاشي مربا غادي الريح الروح باكوس عقلي بلقى راح مناري بصاير الريح ندير عاري ¡Vacunas!